إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، على مدى 45 دقيقة نعيش مع الزميل بهاء عبادة ومع هذه الأمسية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية الطيبة التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد مكة المكرمة بقرية بشلوش مركز ميت غمر بمحافظة دقهلية. إخوة الإيمان، لقد علمنا الإسلام الحنيف أن الخلق والفضيلة من لوازم العقيدة وتمام الإيمان، كما أنهما ثمرة لازمة للعباد. وإذا لم تثمر العبادة في الخلق والسلوك دل ذلك على أنها عبادة ناقصة. والقرآن الكريم يحدثنا عن الإيمان مجسدا في أخلاق وفضائل. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نبدأ أمسيتنا بخير البدء بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي Thank you. للذين كفروا امرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما دخل النار مع الداخل فَلَنْ تَوْمَا فِيهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قسوما قوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما عطى الماء Thank you. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استفتحنا معا هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد مكة المكرمة بقرية بشلوش مركز ميت غمر بمحافظة بقهلية. استفتحناها بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد شرف الدين من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة دقهلية. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم، رضية نفسه لا تشتكي سأما وما مع الحب إن أخلصت من سأم. وصل رب على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم، وأهد خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرم. أما بعد أيها الأحباب، أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بمفتاح الفرج، أمره بالصبر. وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه وابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فأمر الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بمفتاح الفرج ومفتاح النصر، أمره بالصبر. وما أحوجنا اليوم إلى مفتاح هذا الفرج وإلى هذا الفرج، وما أحوجنا اليوم إلى مفتاح هذا النصر وإلى هذا النصر. فالمسلم لن يحقق ما أمره الله عز وجل به من مجد إلا بالصبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وفي سورة الكهف قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فما أحوجنا اليوم إلى الصبر. المسلم ليس مطالبا بالعمل فحسب، فهو يحتاج إلى الصبر، وليس مطالبا بإتقان العمل فحسب، وهو محتاج إلى الصبر. المسلم مطالب بالمنافسة في إتقان العمل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس مطلوبا العمل فقط، ولا العمل المتقن فحسب، إنما المطلوب أن ينافس بعمله المتقن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. للإسلام مقاصد، منها ما لفظه سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه، وقد دخل على كسرى رستم منتطيا جواده، يقول رستم: من أنتم ولماذا أتيتم؟ فيلخص له الإسلام في 3 مقاصد: من أنتم ولماذا أتيتم؟ يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء، هذه هي الحرية، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وفي سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن مقاصد الإسلام الكلية هذه الحرية، جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حدد له الإسلام في 3 مقاصد: في الحرية وفي العدل وفي الرخاء. الحرية لا بد أن تنضبط في العدل، وإلا تحولت إلى فوضى هدامة لا حرية بناءة. لا بد أن تنضبط بالعدل، فأنت حر ما لم تضر، وحريتك تبدأ حيث تنتهي حرية الآخرين، وتنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين. فالحرية لا بد أن تنضبط بالعدل، فإذا كان لك حق فاعلم أنما عليك واجب. الحرية لا بد أن تنضبط بالعدل. بالحرية والعدل يتحقق الرخاء في الدنيا والآخرة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فما أحوجنا اليوم إلى الصبر على هذه المقاصد، على الحرية التي تنضبط بالعدل، وكل منهما مع الآخر يحقق الرخاء الذي نطمح إليه. فلا بد من هذا الصبر، على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، لأن الحال كما يقول الأستاذ العقاد يرحمه الله: صغير يطلب الكبر، وشيخ وز لو صغر، وقال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، فهل حاروا على الأقدار أم هم حيروا القدر؟ اللهم ارفع مصر ولا تخفضها، واجعلها واحة أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا معا إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ أحمد شرف الدين من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد مكة المكرمة بقرية بشلوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل موكل بحوائج بني آدم، فإذا دعا العبد الكافر قال الله تعالى: يا جبريل اقض حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه، وإذا دعا العبد المؤمن قال: يا جبريل أحبس حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع وكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. إن الله وملائكته يصلون على آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وسلموا وسلموا شبابنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام والسلام والسلام يا هكذا أيها الإخوة المؤمنون بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد نصل معكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. والتي قدمناها لحضراتكم من ساحة مسجد مكة المكرمة بقرية بشلوش مركز ميت غمر بمحافظة بقهرية. أخوتنا في رحاب الإيمان تقبلوا تحياتنا ولكم منا أطيب المنى. هذه تحياتي محدثكم بهاء عبادة ولكم تحيات زميلي محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.